يعرف ان هذا الشرط باطل وله رغبه في نكاحها ويقول انا اذا تزوجتك لا اطلق. هنا نحكم بالظاهر. هنا نحكم بالظاهر. ولكن فعلا يصدق ولا يطلق. في هذه الحال نفسخها ونفرق بينهما لان النكاح غير صحيح. نعم. وعليك الشيخ. الشيخ يرى ان من شروط الجائزه ان تشترط المراه لا يتزوج العريا غيره. نعم. كاننا اذا اقرنا هذا الشرط نحرم عليها الثانيه او الثالثه التي اباحها الله لها. من الذي حرمها؟ بهذا الشرط. إيه؟ أليس الحق له؟ قيد الآن محن هو الذي رضي هو الذي المحرم أن يشترط عليه أن يطلق زوجها الموجودة. هذا حرام لا إشكال فيه لأنه عدوان عليه. نعم. يعني الصلح مستحب واجب؟ إذا نعم إذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فإنه لا يمكن حل. هو راض بالأول واصح بينهم ما دام يتفاوضون الآن فلو أن نقول لا أنا لا أقبل، لكن إذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه، لأنه لو رجع لم يكن بالصلح فائدة. ايش كيف طلق اشتراطات يكون طلق بيدها ما يصح، لان المراه ناقصه في دينها وعقلها وتصرفها، فربما تخرج الى السوق وترى رجلا احسن هيئه من زوجها او اكثر مالا وتقول تعال إنك طالق مني طلاقا بائنا لا رجعة فيه. ما يمكن هذا؟ ما يصح. نعم. ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج بدون المعوض؟ نعم. ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج أو مغالبات القولية والفعلية بدون معوضة؟ أي صحيح أنه حرام لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحصل فيها أيضا خصومات ومنازعات، فهي لا تجوز. نعم. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا قريبا يعني. قال كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو حرام، وحسب ما نعلم عن هذه الأشياء أنها تلهي كثيرا. يعني الناس يجلسون على لعب الكيرم أو لعب الورقة اللي كل ما يشعرون فيه يذهب إليه كل ما يدعون. أنا رأينا أن هذا صحيح بعض الشر أو بعض، لكن هل أنت مجبر على الشر؟ وهو خير من ذلك ان تاخذ كتابا تنتفع به. اين سؤال اخر؟ سؤال انا ما سؤال تعقيب. لا حول ولا قوه. طيب الشيخ بارك الله فيك، بالنسبه للابناء تجاوز السن السابعه سن العاشره والثانيه عشره كثيرا ما نرى ياتي في المساجد انهم ياتون واباهم لا يصلون، اذا كانوا يعبدون في المسجد ماذا نفعل؟ ايش؟ إذا كانوا يعبدون ياتون هم يعني ما من تضويض. منع العبث لا بد منه، لكن نحن نقول كونك تتصل بالولي وتشكو اليه ان لا ياتي في المستقبل، اما من العبث الحاضر فلا بد منه، لكن باللطف والدين قل تعالى صل جنبي خليه يصلي جنبك وتعود. نعم. كثير من المسابقات التجاريه يا شيخ في العصر الحاضر في الخيل والابل لا يقصد بها يعني القصد القول على الجهاد وتعلم الجهاد، انما يقصد بها المغالبه، مجرد المغالبه. نعم. والله ظاهر اننا ناخذ بالعموم، ظاهر ان ناخذ بالعموم وان لم يقصد بها ذلك.